hotel, la verdad. نقل من جدة من الرياض. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة. يقول الأخ سؤال عبر الشبكة: ما حكم التسمي باسم ذاكر حسين؟ هو ذاكر إن شاء الله إذا كان اسم الرجل وحسين ابنه فليس فيه أي إشكال، وحتى ذاكر حسين أيضا ليس فيه إشكال. ذاكر الله تعالى كأنك تقول أنه ذاكر حسين وليس ذاكر الله. هي في الحقيقة أسماء الهند غريبة جدا، والآن الحمد لله العلم انتشر، ومن الغريب أنه قد يكون الاسم مستغربا لكن يمر بالعلماء، يأتي يدرس وكذا لو غيروا. أنا أذكر أن شيخنا درس في جامعة الرحمانية اللي يعني أخرجت علماء فطاهل جدا، فمضينا على عليه اسمي وصي الله ما اعترض، لكن كان واحد اسمه استغفر الله، اسمه استغفر الله اسمه، فغيره الى ابو الحسن، الى ابو الحسن الشيخ، نعرف هذا جيدا. فهم يركبون الاسم ويجعلون يعني اسمين، اقبال محمد اقبال الشاعر واسمه محمد اقبال. كان شيخ لنا في من سوريا كان يدرس فرحات، أحمد فرحات أذن، كان مع الشيخ السباعي وكان متأثر به كثير، فكان سمى ولده محمد إقبال مركب هكذا. فذاكر حسين بهذا المعنى، وليس هناك أنه يدل على شيء تشيع أو شيء إن شاء الله، لكن إذا كان بالفعل شيعي يسمي هذا الاسم ربما يكون فيه، لكن سني إن شاء الله ليس فيه إلا تحسب للخير. إيش أمام صلى الإمام صلى جمعة بخطبة واحدة ناسيا فماذا عليه؟ خطبة صحيحة إن شاء الله، لكنه يذكر نعم، ينبغي أن يذكر إذا كان يعني حتى يقوم إذا أراد أن ينزل، إذا أراد حتى لو انتهى وصلى وكل شيء، اللهم صل على محمد، مع ذلك ينبغي أن إعادة السنة، فيتكلم بكلمات ويكون أفضل، لكن الخطبة صحيحة إن شاء الله. ما حكم التمسح بالكعبة بالمقام لطلب البركة؟ هذا كله نص العلماء على أنه لا يجوز إلا تمسح بما ما تمسح به النبي صلى الله عليه وسلم، الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود امرار اليد وهو الاستلام الذي يمكن أن تقول تمسه. أما المقام فقال أنس رضي الله عنه أمر الناس، انظروا الأمور قد تكون وصح عنه، أمر الناس أن يصلوا عندها فجعلوا يتمسحونه حتى خلوا لقى. هكذا جاء أنس رضي الله عنه. في أيامنا الأخيرة كان الناس ابتدعوا هذا الشيء، فالصحابة أنكروا التمسح لا يجوز إلا في مقام بالركن اليماني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فقط. أما في عامة الأحيان ما ثبت عن الصحابة إلا تقبيل الحجر إذا وجدوا فرصة، أما الركن اليماني ما كانوا يتمسحون إلا بالطواف. لكن الحجر الأسود جاء فيه أن عبد الله بن الزبير وبمحضر من الصحابة لما كان خليفة ذهب وكان يذهب ليصلي بالناس إماما، ففي هذه الحالة كان يقبل الحجر الأسود ثم يذهب إلى المقام ليؤم من هناك. نعم، فلا ينبغي، يعني خاصة جناب التوحيد ينبغي أن يكون فيه حس قوي جدا ويكون فيه اهتمام بتجنب فيما فيه شبهة. هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من يشاء يوم القيامة أم يعد الله له من يشفع؟ الآن ماذا يعني؟ لا شك أنه لا يشفع إلا بإذنه، بإذن الله تعالى. ثم من الذي حلت له شفاعته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء وقال إلى آخره ثم صلى علي ثم قال اللهم ربه فقد حلت له شفاعتي. فأعد الله له، يأذن له طبعا، بدون إذن لا يمكن. أما أن تقول يعد الله له من يشفى، لا يشفى إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أيضا، فشفاعة عامة الله يأذن له إن شاء الله فيشفى لمن شاء إن شاء الله الذين هم من أهل التوحيد. وما حكم طواف المرأة المتبرجة والمتزينة؟ كانت مسألة في صفة الله تبارك وتعالى، وأنه لا شك أن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إما اسم ذات الله أو اسم صفة الله تعالى. فمن صفات الله الرحمن الرحيم العزيز الغفور. أما أن يدعو أحد يا عزة الله عزني أو عزيني أو يا قدرة الله أو بهذا المعنى فهذا لا يجوز. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم كأن يقول يا وجه الله يا علم الله يا رحمة الله وما أشبه ذلك، إنما الواجب أن يدعو سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية، فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا شكور يا حليم. ويستحب التوسل بصفات الله فأقول إني أسألك بأنك عظيم، أسألك بقدرتك، أسألك برحمتك، فيكون يعني يسأل الله تعالى بصفته وليس يدعو صفته. يعني هذا واضح جدا، يا قدرة الله يا نعمة الله دومي، ما يقولون هذا يخاطبون بهذا. على كل حال فيا حليم يا قدير، أما وكذلك بحلمك وقدرتك، أما يقول يا حلم الله يا قدرة الله أعني وكذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وصلى الله على الشيخ ابن باز ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية بكل صراحة. نعم، برحمتك أستغيث، نعم، يعني بصفتك الرحمة أستغيث بأن ترحمني، هذا هو. فإذا هنا عبرة لمن لا يؤمن بصفات الله إلا سبع صفات خمس صفات، بماذا يدعو الله تبارك وتعالى؟ أنا عندي حاجة الرزق، يا رزاق ارزقني، عندي حاجة الولد، يا وهاب تهب لمن يشاء، هب لي من لدنك ذرية طيبة. أما الذي لا يؤمن بالصفات هذا مسكين، كيف يدعو الله تعالى؟ نعم، ما حكم وضع الأموال في بنك عادي ولكن بحساب ومعاملات إسلامية؟ والله لابد أن يكون هناك، البنوك كثير منها تدعي أنها معاملات إسلامية، لكن حتى لو كانت هي ربوية فأنت لحفظ مالك اجعل في الحسابات الجارية اللي لا يكون فيها عليك شيء ولا هم يأتونك الربا. حساب الجاري. أما أن تعطي في بلاد الكفر يكون لو وضعت المال لحفظ مالك يعطونك الربا قطعا، إن لم يعطوك فهم يعطون في الهند خاصة، وهذا واضح جدا كما أخبرونا، يرسلون هذه الربويات اللي ما تأخذ أنت أو الأرباح يرسلون إلى الجماعات المتعصبة التي تقتل المسلمين ويتقوون به. فإذا خذ هذه، لا تستعمل أنت، خذ هذه وعاتي ناس فقراء يموتون من الكفار وغيرهم الذين حولك تأليفا لقلبهم من الذين تعيش بينهم، لكن لا تستعمل لنفسك ولا تترك لهم أيضا. أما في البلاد هنا لو جعلت في الحسابات الجارية ليس لك إن شاء الله إلا حفظ المال ولا يعطونك شيء، فلا يجوز إلا أن يكون على طريقة لا يمسك لفح الربا. طيب شكرا، وأنتم تروحون عند الشيخ الله يبارك فيكم. وأنا إذا ما في اليوم، طيب في أسئلة الإخوان عنده السؤال إيه؟ مشيخة إيش تعريفه؟ قل لي أول شيء مشيخة إيش معنى مشيخة؟ هناك أثبات وهناك إجازات وهناك مشيخة، ماذا تفهم من المشيخة؟ أولا مشيخات أو مشيخات هذه يذكر الإنسان شيوخه، وبعد حديث فلان الفلاني ولا وقد أخذت منه الكتاب الفلاني ومن أحاديث العالية كذا أو من أحاديث كذا، فهذه مشيخة. أما الإجازة أو تقول أنا درست على فلان أثباتي كذا، إما يكون بالإجازة فقط، فهذا لو درست مقدمة ومؤخرة وأطرافا، لقد درس علي فلان أطراف الكتب الستة وأجزته بما، فالمشيخات لا يكون إلا يكون أخذت أنت ودرست عليه كتبا معروفة، وقد يكون فيها فوت فيقول درست عليه في صحيح البخاري وفات عني كتاب الاعتصام أو شيء يذكر فيه. درس ودرسين لا يقال أنه إلا إذا استجزت لبقاء سلسلة حضرت بعض دروسي وأجازني بالباقي وكذا، هذا يقبل. أما يقول أني درست على فلان التدريس وكذلك قل ثبوت المشيخة بهذا المعنى لا يكون إلا إذا كان لازمه ودرس عليه كتبا، أما وهو مار درسا ودرسين ما يقول أنه شيخي الفلان. الآن بعدما مات الشيخ بن باز خرج ناس كثيرون يقول قال شيخنا ابن باز، قال شيخنا ابن باز، وحتى سبحان الله يعني ما كنا نراهم في مجالسه في المدينة ويقول قال فسمعته في المدينة وكذا، ما كنا نعلم. الحمد لله كنا نلزمه ما نترك مجلسه، لكن بعد ما موته يقول قال شيخنا ابن باز، قال شيخنا ابن، حتى الشيخ الشنقيطي ينسبون إليه لكن ما كان درسوا عليه إلا لما من قد يكون. أحسن الله علي الدين وحال علي حول الزكاة، هل أخرج الدين أولا ثم أخرج الزكاة؟ الدين لا يكون مانعا من أداء الزكاة إلا إذا كان الدين حالا وعتيته. بعض الناس عنده دين مثلا 10,000 ويقول صاحب الحق يقول متى ما تيسر لك تعطيني، فهذا لا يمنع من أداء الزكاة مطلقا، لكن إذا حال الحول وعتيته إذا بقي عندك مبلغ النصاب تعطي الزكاة وإلا ذهب عنك أو ذهبت عنك الوجوب. نعم. إذا نادى يا خدى هل يجوز؟ يا خدى، كلمة خدى هذه فارسية، والناس في أردو وفي اللغة الفارسية، وفي سمعنا أنه في مالديف أيضا يستعملون هذه الكلمة لله عز وجل خدى، أصله هو كأنه ترجمة بمعنى خدأ، خدأ معناه لم يلد ولم يولد، لكنه ليس من أسماء الله تعالى. ولذلك أنا الحمد لله منذ عقلت من بعض مشايخنا ما أقول هذه الكلمة يا الله يا رحمن وكذا، أما يا خدى هذه موجود في أشعارهم، موجود في كتاباتهم إلى الآن، وموجود في لغة الفصحاء من لغة أردو، فهذا لا يجوز. إذا نادى يا خدى لا يجوز، خدى ليس اسم الله تعالى، أسماء الله معروفة، ولو علماء جمعوا ذا اسم ذات اسم صفة، فلا بد أن يكون به ولا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي منه. إيش؟ دين مقدم على أداء الزكاة، لكنه ما دام هو قال لك متى ما تيسر لك تعطيني، لا تعطي حق، لا تودي الدين وتقول علي دين ما أودي الزكاة، لا، هذا كله مع الدين أنت ملكك يجب أن تودي الزكاة، إلا إذا قال صاحب المال حقي الذي عندك أنا أودي زكاته، وإلا ملكت أنت بعدما استدنت منه ملكت، فيجب عليك إذا كان 10,000 دين و10,000 عندك من ملكك كلها 20,000 لابد أن تودي الزكاة، إلا إذا جاء أديت الدين فما بقي. زوجتي تدرس القرآن وتدرس مع بعض الأخوات وطلبت منهن المدرسة أن ياتين بتفسير الآيات التي يدرسنها، لكن من دون أن يقرأن من الكتاب، بل عليهن أن يقرأن الكتاب مثل تفسير السعدي. كأنك تقول ما درست أو ما درست المدرسة تفسير آيات التي تطلب المدرس أن يفسره، يعني عليهن أن يذهبن فيقرأن كتب التفسير مثل تفسير السعدي وغيره في المنزل، ثم في اجتماعهن كل واحدة تذكر الفوائد. هذا واجب ينبغي أن يكون، وينبغي أن الطلبة يمرنوا ويدربوا على هذا، فيكون مثلا الآن مقرر نفسه في الجامعات، هذه فيها الناس مبتلين بها نحن أيضا، ففي بعض الأحيان صحيح البخاري مقرر ما وصلنا إلا إلى ربع أو النصف سبحان الله، والباقي نجعله في اختبار النصفي أو اختبار الدوري، ونعطيهم فرصة اقرأوا وانظروا المراجع وغيرها ونختبركم فيها كذا، وهذا من المفيد في الحقيقة، حتى يكون الطالب إن شاء الله عنده ذوق للمطالعة. يا أخي هناك تكون كتاب الأصلي وهناك تكون مراجع والمصادر، فلا ينبغي أن يكون الطالب دودة القز للكتاب فقط، يعني يكون بس يحفظ الكتاب، خلوه يتوسع، فهذا جيد مثل تفسير السعدي أو غيره في المنزل، ثم في اجتماعهن كل واحدة تذكر الفوائد التي قرأتها بطريقتها، هذا جائز، بل تقول قد يكون واجب في باب الدراسة وقت الدراسة، أم يجب عليهن الالتزام بالكتب بدون إضافة؟ لا يا أخي، أنت بنفسك استفدت، ما تأتي أو هي لا تأتي من عند نفسها، إنما تأخذ. قال الشيخ سعدي فيه فائدة كذا، قال في فلان، قال القرطبي فيه، افتح القرطبي في آية واحدة 20 فائدة. نعم، فإن شاء الله هذا من ينبغي أن يكون. وتعرفون أن من طرق التدريس الناجحة جدا عن طريق السؤال والجواب، يكلف الطالب غدا تأتي وتفسر لنا هذا الدرس كله، هذا درسنا عليه. كان الشيخ محمد أمين المصري في الماجستير 2-3 خرج لنا الأحاديث، وبعد ذلك يأتي مجموعة من الأحاديث غدا على فلان وعلى فلان، يعني ساعتين موزعة على 2 تأتون بالتخريج وتدرسون، ويجلس مكان الطالب ويجلسه مكان. فهذه من الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجرة مثلها مثل المسلم، أو كذا، فينبغي أن يكون يكلف الطالب ثم يسأل من هذا المكلف فيه، هذا مما ينمي معلومات الطلاب وينمي فكرة البحث. نعم، عندكم سؤال؟ هذا من أفضل طرق التدريس اللي نجربها دائما مع الطلبة، ومفيدة لهم وممتعة لهم أيضا. أما أنا أقول يا جماعة، لما أروح في أول فصل أقول يا جماعة أنا ما أحب أن أدرس بس إلقاء بابا بابا أرمي إليكم وأنتم كما أمر على البقي أو على المقبرة المعلى وأقول السلام عليكم يا أهل القبور، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولا أحد يرد، لا يكون درسي إلا سؤال وجواب. اقرأ أنت هذا المقطع واشرح لي. هذا إذا كان شعر بهذا يأتي قبل ما يأتي في الفصل، وقد مر عليه. وكان مشايخنا في الحقيقة يعني وأنا في الهند صغير، وكان يقول يسأل هكذا، هل ذاكرت قبل أن تأتي؟ يقول غدا من هنا إلى هنا ذاكروا وتعالوا، هل ذاكرت؟ إذا ما ذاكرت يخرجك من الفصل. نعم ذاكرت، طيب اشرح لي وافصل لي وكذا وكذا، فيكون فيه كان يقول هذا أول شيء تذاكرت بنفسك ثم جيت في الفصل فإذا نقص شيء فالأستاذ زاد، ثم لا تنم حتى تراجع كل الدروس التي أخذتها وكل المحاضرات، فيكون في يوم واحد 3 مرات مررت على هذا الموضع. ما يأتي أيام الاختبار إلا مذاكرة قليلة وأنت إن شاء الله ناجح. أما الطلاب الآن والله يبكى، وينبغي أن يكون هناك نظر قوي جدا من وزارة التعليم العالي والنازل كله. الطلاب الآن الله المستعان يعني على وشك التخرج، ويمضي الفصل والكتاب ما معه أبدا، ويأتي ويرمي جسده على الكرسي أو جسدا على الكرسي بس. أكثرهم يا شيخ. لا أنت منه يقول لا تظلمنا، هو يشهد لإخوانه الآن، نقول له متعرف، فبالفعل سبحان الله يعني تبكي عليهم، ويعني نقول طيب اقرأ فلان وأنت أصغي، يا فلان اقرأ وأنت أصغي إليه، ماذا فهمت؟ والله واحد جهني، واحد خزاعي، يعني ما يقول أنا ما أعرف، يعني شيء مبكي جدا. فندعو الله تعالى أن يكون هناك، أنا ما أقول هذا لإحباط، ليس إحباط، هم حابطين بنفسهم، الله يبارك فيك. يجب أن يكون هناك حافز، يجب أن يكون هناك يعني ترسيب، وإذا رسبت الله يقطع فلان رسبني وكذا، ما أنه طول السنة طول الفصل لكن بعد النتيجة تسمع أن الله يقطع فلان رسبني. نعم، على كل حال الله المستعان. ندعو الله تعالى، في الحقيقة الجيل الواحد إذا ضعف في التعليم هو الذي يذهب في المدارس، ماذا يدرس يا أخي؟ وإذا قلت أعرب لنا، أنا سألت لغز بطن زيد كبير، ما قدر أحد يعني يحل هذا اللغز، كبير ولا كبير، بطن مبتدأ وهو مضاف، زيد مضاف إليه مجرور ودائما يكون مجرور، كبير خبر ولا إيش هو؟ هو خبر، فإذا ماذا ينبغي يكون، كبير ولا كبير؟ ما يعرفون، لكن أصل اللغز بطن زيد كبير، بطنه مثل البير ما ينتبه أحد مثل هذه أبدا، كأنهم ما سمعوا مساكين. في طواف النافلة هل يقال بين الركن الإيماني الوحيد صدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ هذا ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن عمر وغيرهم أنهم بين الركنين كانوا يقرؤون ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وهل يشار في الشوط الأخير أي السابع إلى الحجر الأسود ويقال الله أكبر؟ كأنك تقول في أردو يسألونني هل يستلم 8 استلامات، يعني هو سابع الثامن إذا كمل السابع، فإذا مر أمام الركن هل يستلم؟ قلت نعم يستلم، لأنه جاء في الروايات بعض الروايات كلما حاذ الركن صلى الله عليه وسلم كبر، والآن وأنت حاذيت الركن كبر واذهب إلى المقام أو إلى مقام تصلي به. نعم، هل قال الله أكبر؟ نعم. أحسن الله إليك. عندي سؤال في الطواف الشوط السادس، أخرجت ريحا انتقض الوضوء، الريح كله ينتقض، يعني على كل حال ما الحكم إذا كان طوافا واجبا أو طواف النسك وأنت محرم في هذه الحالة؟ كان لو بقيت على هذا الطواف وذهبت سعيت وحلقت رأسك وخرجت من الإحرام، لبست لباس عادي كله من عندك ولم تخرج شرعا من الإحرام، فعليك إن كنت أنت الآن في المجلس اكشف رأسك بأنك أنت محرم، واذهب والبس الإحرام وتوضأ من جديد، تطهر يعني إذا كنت تحتاج غسل وإلا الوضوء، ثم الطواف 7 أشواط بالتأكيد، وكله لا يكون فيه انتقاض الوضوء، وثم بعد ذلك أعيد السعي أيضا، والسعي لا يحتاج إلى الطهارة الكاملة، يعني إذا كان نقض وضوءك كمل سعيك، ثم بعد ذلك إن كنت حلقت رأسك مرر الموس على رأسك، فبذلك تتم عمرتك. إن كنت عملت هذا عمدا في الحقيقة فقد أخطأت وأثمت وتوب إلى الله تعالى وعليك فدية شاة، إن كنت جاهلا أو متكاسلا أو كذا أو لعلك تستجيز فإن شاء الله لا يكون عليك هدي فدية، لكن يجب عليك أن تعيد إن كان طواف واجب، أما إذا كان طواف النفل ما يلزم إن شاء الله، وتطوف غيرها إن شاء الله. والدليل عليه أنه لا يجوز الطواف، إن الطواف صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنكم تتكلمون فيه كما أن الصلاة. هنا يأتي مسألة الفقهاء وأصول الفقه، تنقيح المناط، تنقيح المناط، لماذا سمي الطواف أو بماذا سمي الطواف صلاة؟ هل لأجل أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا بد في الطواف تقرأ بفاتحة الكتاب؟ لا. هل فيه تكبيرة التحريم؟ لا. هل فيه ركوع؟ لا. هل فيه سجود؟ لا. هل فيه تشهد؟ ما بقي إلا نقهنا كل الأسباب التي يكون سبب التشبيه، فما وجدنا إلا طهارة كاملة. هناك أناس يلمزون السلفيين، ومنهم من يلمزك يا رسول الله. نعم، هناك أناس يلمزون السلفية ويقولون إنهم أهل مساجد، وحدثنا الله أكبر، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. هذه من أكبر الافتخارات أو أكبر الفضائل، أنت الحمد لله أهل المسجد الذي هو أفضل الأمكنة، وأنت بصاحب حدثنا وحدثنا حديث رسول الله. إن كان هذا الرجل يقول هذا استهزاء بسنة رسول الله، إذا كان في بلد إسلامي إن شاء الله هنا وبلغ الأمر يستتاب وإلا يقتل. نعم، أما إذا كان في بلد الله المستعان، ولو كان بلد المسلمين لكنه ليس فيه حكم إسلامي، من مثل هؤلاء هم الذين على ما يقولون ينبحون بمثل هذا الكلام. نعم، الله المستعان. ما هو نواقض الإخلاص حفظك الله؟ نواقض الإخلاص واحد بس، قل كذا، أنك إذا عملت أو صليت وأطلت صلاتك وجملت لأجل أن فلان يراك، من صلى يرائي فقد أشرك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.